سلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وأولى حلقات هذا البرنامج اليومي الذي يأتيكم طوال شهر رمضان الفضيل في مثل هذا الموعد من كل يوم، صفوة الصفوة، والذي نستضيف فيه الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في أولى حلقات صفوة الصفوة. مرحبا بك وبمشاهديك ومستمعيك، اهلا وسهلا بكم، وتقبل الله منا ومنكم ومن كل المسلمين. امين يا رب العالمين. يجعل رب العباد برحمته هذا الشهر شهر خير وبركه ويمن على الامه الاسلاميه كلها صغيرها وكبيرها ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. سيدي، بدايه نقف عند عنوان هذا البرنامج. كعادتنا دائما لابد من حلقه تمهيديه او توطئه لما سياتي في تضعيف هذا البرنامج وتضعيف حلقاتي ان شاء الله طوال الشهر الفضيل. صفوه الصفوه ماذا تعني؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله يصطفي من يعني هو الذي يصطفي الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. يعني ليس أنا ولست أنت، وإنما هو الله الذي يصطفي. نعم. سبحانه. لما وصف البعض بأنهم المصطفين الأخيار يبقى الاصطفاء من الله. من عند الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يبقى اصطفاء من الله. ونعم بالله. إذن قضية الاصطفاء هذه ليست من البشر، فالله اصطفى من بعض الناس أو من بعض الخلق ملائكة، واصطفى من بعض الناس أناسا. يعني في جماعة نستطيع أن نسميهم الصفوة. من هم؟ الذين اصطفاهم الله عز وجل. نعم. الذين سبقت لهم من الله الحسنى. أما إذا تحدثنا عن صفوة الصفوة فهي المجموعة المنتقاة المختارة من الصفوة. نعم. ولا نستطيع أن نصف هؤلاء أو نقول من هؤلاء إلا أن يكونوا أنبياء الله ورسوله في الدرجة الأولى. نعم. يعني في المقام الأول نحن عندنا صفوة الصفوة، الطائفة المختارة المصطفاة من المصطفين. نعم. يعني الـ يعني الذين وقع عليهم الرضا الرباني، الاختيار الالهي. فهؤلاء وضع الله فيهم ملكات بحيث انه لما اصطفاهم سبحان الله جاء الاصطفاء موافقا للملكات. يعني هو لم يجهزهم بدايه مثلا؟ لا، جهزهم. ام هم جهزوا انفسهم؟ لا، الله جهزهم لان طيب يعني عطاء رباني، فيها منحة من الله عز وجل، عطاء رباني. طب على هذا يقاس عليهم أفاعيل وأقوال البشر على الأنبياء مثلا؟ لا، هم القدوة. يعني إذا نحن قلنا من قبل أن هناك موازين للأعمال وموازين للأفعال وموازين للأشياء. نعم. تمام؟ صحيح. هم ميزان البشرية في أنقى نقائها الفطري الذي أهبط الله بها آدم على هذه الأرض. طب هل لنا أن نسأل لما اصطفى الله تبارك وتعالى هذه الطائفة تحديدا؟ لا، هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني هم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقال ربنا أهم يقسمون رحمة ربك؟ لا، نحن قسمنا، إذا قسمنا في الأزل من عند الله عز وجل الذي قسم الله عز وجل. فأعطى بما قسم من ضمن ما قسمه هذه الملكات الاصطفائية التي جعلتهم مصطفين أخيار. فبالتالي نحن نريد أن نتحدث عن هذه الطائفة، كيف تكون أو كيف نكون نحن وفق منهجهم، لأنهم هم القدوة وهم الأسوة. يعني إذا قلنا لأحد الآن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصنع كذا، يقول هذا نبي. جميل. لا أقوى على فعل ما يفعله النبي. النبي له خصائص، والنبي قدوة لنا في أفعال يجب أن نفعلها. الخصائص الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه؟ فإذا فرغت فانصب. يعني إيه؟ يعني إذا فرغت من العبادة فانصب مرة أخرى لعبادة تالية. أما أنت أيها البشر العادي أو الإنسان العادي إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أنتم مساكين لغاية كده كويس يعني اتقوا الله إيه ما استطعتم ده بقدركم، لكن اتقوا الله حق تقاته هذه تقال للصحابة، هذه تقال للتابعين بخير القرون، القرون الثلاثة الأولى. أما نحن إذا قضيت الصلاة فانتشروا، الله عز وجل يعلم الآن علم أن فيكم ضعفا، بعد ما كان الواحد بعشرة راح حد مية، بعد ما كان إن كان يأكل منكم ما يغلب ألفا صحيح. الآن إن كان مية يغلب مئتين صحيح، الآن السبعمائة ما يغلب واحد صح يعني إذا هانت بالضبط كده تغيرت الموازين. بهذا المنطق يعني نحن نريد في صفوة الصفوة أن نجليها هذا العبق العظيم وهذا يعني هذا الوضوح الجلي في أن يكون العبد عبدا لله عز وجل، تظهر فيه صفات العبودية المحضة وتظهر فيه أخلاقيات يعني التوحيد لله سبحانه وتعالى. ونحن لما نفتقد القدوات عندنا قدوات ثابتة لا تقل لا تنتقص على مر التاريخ، ألا وهم أنبياء الله الذين ختموا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نريد أن نجلي للكبير وللصغير، للرجل وللمرأة، للشباب والفتيات، لأبنائنا وبناتنا، نحن نريد هؤلاء قدوة. من هم؟ قد لا نعرف عنهم الكثير، نريد أن نجلي بعضا من جوانب حياتهم وماذا صنعوا بأقوامهم وكيف تنصرع أحوال الأمم إذا استقاموا مع هؤلاء القدوة وهؤلاء صفوة الصف. هذا ما نريد يعني في هذا البرنامج. زي يعني إذن هو نوع من قصص الأنبياء، هو نوع من قصص الأنبياء من بعد ثالث إذا جاز التعبير، وهو يعني النبي أو الرسول يبعث إلى قوم. نعم. هؤلاء القوم لهم مصائب ومشكلات تمام يعني صحيح. آفات تمام. هذا النبي وهذا الرسول جاء إلى قوم مرضى وهو طبيب، كيف عالج قضاياهم؟ كيف عالج مشكلاتهم؟ كيف أبعدهم عن الحرام وقربهم من الحلال؟ كيف يعني أوصلهم من أمة تائهة أو شعب ضائع أو شعب ضال إلى شعب يعني مهتدي؟ فإسقاطا لهذا الأمر على واقعنا المر، نحن أمة تاهت منذ سنوات أو منذ عقود طويلة وما عادت بعد. طيب قدوتنا رسل الله الذين يمثلهم خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فعندما نجلي بعضا من تاريخ هؤلاء في ومضات معينة تسقط على الواقع لتعالج آفات الأمة، أكيد إن شاء الله يعني سوف يترك البرنامج أثرا طيبا في الناس. فلسنا بصدد سرد قصصي، وإن كنا بعض الأحيان سوف نضطر إلى سرد يعني قصص معين سوف نلتزم فيه بكتاب الله عز وجل، وليس مما قال المفسرون او الاسرائيليات او لا لا لا, لا أو أو المدخول في القصص او الاراء او نعتمد على كثره النقول الغير محققه. لابد ان ناتي الى النقل الحقيقي وهو كتاب الله وما صح من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقصه التي تريد ان من نصحتنا يعني هذا نرصد الافات التي نزل او بعث الرسول لعلاجها تمام ونسقطها على الواقع ثم نرى منهج الرسول. هل لنا في مثل هذه الافه افه مثيره لها في هذا العصر؟ مثلا اذا كان نوح بعث الى قوم فيهم كذا وكذا، وشعيب بعث الى قوم فيهم كذا وكذا، هل يا ترى هذه الصفات موجوده في مجتمعنا؟ فان كانت موجوده كيف عالجها نبي الله نوح؟ كيف عالجها رسول الله شعيب؟ اذا بهذا المنطق نستطيع ان نعالج امور مشكلاتنا وحياتنا في قضية يعني ابن نوح هذا أليس له ملايين من أمثاله؟ صحيح. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع إذا نفس القضية، يا بني أغلق التلفاز، لا يا بني لا داعي لا تؤخر الصلاة، لا يا بني ذاكر دروسك بجد، لا ابن نوح بس بصورة مصغرة فماذا صنع؟ العصيان. فنحن نريد أن نواكب يعني من القصص القرآني عن طريق هؤلاء الصفوة كيف عالجوا هذه المشكلات وكيف نعالج نحن مشكلاتنا، حتى نخرج إن شاء الله في نهاية البرنامج بمجموعة من الفوائد ندعو الله أن تصل بإذن الله. بإذن الله تبارك وتعالى. في هذه الحلقة التي قلنا أنها بمثابة توطئة لهذا البرنامج صفوة الصفوة، يعني لنا أن نعرج على الأمهات المؤمنين وعلى الصحابة وعلى التابعين ممن تأثروا واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه. ما هؤلاء هم الصفوة. يعني إذا كان الأنبياء ورسلهم صفوة الصفوة فعندنا الصفوة نعم أمهات المؤمنين. أبا التابعين يأخذ تابعين البرنامج تابعين في مجموعة أجزاء إن شاء الله. آه طبعا لأنه قد يطول يعني إن شاء الله يعني الأنبياء والرسل ثم أمهات المؤمنين والصحابة وبعدين الجيل التابعين وبعدين جيل تابع التابعين ثم نأتي بعد ذلك لجيل العلماء الأفذاذ والذين تركوا بصمات في حياة الأمة وقد تكون بعض هذه القمم منسية لدينا. طيب يعني قد يتساءل سائل ونحن نقدم هذا البرنامج عبر شاشة الشرق الفضائي المنطق أو منطق الصدق الإعلامي يفرض عليه هذا السؤال ربما يتساءل سائل لماذا صفوة الصفوة في شهر رمضان؟ طيب نحن في رمضان نرتقي أو من الواجب أن نرتقي. نعم من الواجب يعني ولا نرتكس والبعض يريدنا أن نرتكس في حمأة الذنوب والمعاصي وما يقال المسلسلات وغيرها لكن نحن لا نعير هؤلاء بالا نحن ننصحهم في الله ثم نسأل الله أن يصرفنا عنهم ويصرفنا عنهم يعني حقيقة ويصرفهم عنا بس فنحن نريد في شهر رمضان والقلوب نقية مستقبلة لكلام أهل العلم يعني في حلقات حول الشاشات ووسائل الإعلام نريد في هذه الفرصة أن ننبه الغافل على مسألة هؤلاء هم قدوتنا هذا هو المنهج الذي يجب أن نسير عليه نحن في حالة من التيه فإن أردنا أن ننتبه وأن نستقيم وأن نستعيد شرف الأمة وعزها المفقود فما علينا إلا أن نقتبس من صفوة الصفوة. جيد بارك الله فيكم وأحسن الله عليك. سيدي القرآن الكريم يقول في آياته منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص من عليك وكلم الله موسى تكليما. بارك الله فيكم صدق الله العظيم. لماذا هذه الآية ولماذا من قص الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد بقصص الأنبياء في القرآن الكريم وضرب الذكر صفحا عن الآخرين لماذا كم نبي وكم رسول بداية مذكور النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال قال الأنبياء في روايتين 324 وثلثمائة ألف كم 324 ألف 24,000 الأنبياء ورواية 24,100,000 124,000 بهذا العدد عجيب وأصل تاريخ الإنسان ضارب في الحياة ولكن الرسل الذين ذكروا في القرآن 25 يعني هذا تفسير الآية منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم 25 بالنسبة ل 124 ألفا رقم لا يذكر هؤلاء الذين خص يعني ولذلك يبعث لما قال صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل رجل واحد فقط ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد يا لطيف ثم أرى سوادا عدد ضخم يعني فأقول يا رب هؤلاء أمتي يقول هذه أمة موسى ثم أرى سوادا يسد مشرق الشمس ومغربها أعرفهم غرا محجرين من آثار الوضوء أقول هؤلاء أمتي أعرفهم صلى الله عليه وسلم فقضية أن رسلا قصصناهم ورسلا لم نقصص عليك فهؤلاء الذين ضرب الله الذكر صفحا عنهم لأنهم يعني ربما جاءوا إلى قبيلة صغيرة ربما جاءوا إلى عدد محدود لكن 25 المذكورين في القرآن هم مثال حي لبقية إخوانهم مما لم يذكروا لأن عظمة القصة القرآنية أنها لا تهتم لا بالأسماء ولا بالزمان ولا بالمكان وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى خلاص وصفه بالرجولة وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهم جنتين لا نهتم لا بالاسم ولا بالزمان لا في أي وقت وأصحاب الكهف سيقولون 7-8-5 سادسهم كلبهم العدد ليس مشكلة ولا الاسم ليس مشكلة ولا المكان ولا الزمان لأنه قصص زمان قصص أبدي حتى لا يوسف وأخوه أحب إلى لم يقل أخوه من لا لا أخيه أخو خاصة عزيز ما اسمه مهم تطلع زليخة ما تطلعش زليخة المهم الغرض والعبرة من هذه القصة بالضبط لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى إذا ما أتى به القرآن الكريم نحن نقف عنده ونضرب الذكر صفحا أيضا كما ضرب الذكر القرآن الذكر صفحا عن هؤلاء طب هل لنا أن نفضل بعض الأنبياء والرسل على بعض الله يفضل لكن نحن لا نفرق بين أحد منهم آمن الرسول نحن مأمورون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله خلاص. سمعنا وأطعنا تمام نحن سمعنا لا نفرق لا. قال لا تفضلوني ليلة المعراج عن يونس بن متى وهو في بطن الحوت ليلة المعراج حين ارتقى الى الله سدرة المنتهى الى سدرة المنتهى حيث العوالم الاخرى التي لا يعلمها الا الله ونعم ثم رسوله من بعد في مراء لكن احسن يظن واحد يقول شوف يا عم يونس في بطن الحوت ومحمد في سدرة عند سدرة المنتهى لا قال لا تفضلوني الله هذا من ادبه صلى الله عليه وسلم وبالتالي نفضل سيدنا موسى مثلا حينما قال له رب واصطنعتك لنفسي لا ولا تصنع على عين وانا اخترتك نعم وانا اخترت ولا تصنع على عيني وكلم الله موسى تكليما نعم نفس القضيه لا نفضل نحن لا نفضل ولا نفرق لكن تلك الرسل الله هو الذي يقول نعم فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات واتينا عيسى ابن مريم بالبينات الى اخر ما قال رب العباد من الذي فضل هنا الله يبقى نحن لا نفضل اذا هنالك مجموعه من الرسل مفضله على بعض بكلام الله عز وجل بكلام الله ومنهم أولو العزم هم ليسوا أولو العزم فقط لا يعني ممن فضل أولو العزم أيضا يعني من أكبر صورة من صور التفضيل أولو العزم أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل الخمسة الكبار هؤلاء لا يدانيهم مستوى من الأنبياء والرسل من الأنبياء والرسل من هم سيدنا نوح نعم سيدنا إبراهيم نعم سيدنا موسى نعم. سيدنا عيسى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والعجيب أنا شوف إحنا نوقن ولا نفرق ولا نفضل نؤمن بسيدنا عيسى ونؤمن بسيدنا موسى ومن كفر بنبي فقد كفر والآخرون لا يؤمنون بنبينا ويريدون أن يحاورون تحاورون في إيه حوار الأديان ما هناك حوار الأديان ليس هناك ما يسمى حوار الأديان الأديان ما في أديان لا لا لا لما تعددت الرسل والرسالات هو والله عز وجل يقول شرع لكم من الدين من هنا الايه فانتوا عندكم في اللغه بسمه طبيعيه ولا ايه طبعيد طبعي نعم شرع لكم من الدين ليس الاديان لا بس من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه في بعد كلام الله كلام لا تمام خلاص وقال ان الدين عند الله الاسلام بمعناه العام بس القضيه ايه يجملها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. شوف في تواضعه الجم نعم. إنما مثلي ومثل الأنبياء ورواية مثل النبيين من قبلي نعم. كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسن إلا موضع على بنة فجعل الناس يطوفون نعم. ويستحسنون بناء البيت ويقولون هل وضعت هذه اللبنة فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين يعني ما قال أنا البيت أنا الدار أنا بابها أنا سقفها أو أنا المختار ألا لا لبنة لبنة سبحان الله ولذلك لما قرأ على الصحابة قضية سيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال والله كنا أولى بالشك من إبراهيم الله تواضع منه صلى الله عليه وسلم تواضع جمل عجيب يقول إيه ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديها سيدنا يوسف في السجن والله لو كنتم والذي بعثني بالحق نبيا لو كنت مكانه لطلبت منهم ان يخرجوني قبل ان اؤول الرؤيا لكن يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن يا الله فنتعلم من شهادة لما سبق من اخواني من الانبياء نتعلم من خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان وضعه مع اخوانه من السابقين الذين جاءوا يعني لتمهيد لرسالته طيب. يعني هنا يعني يطيب لي أن نركز على نقطة علها تكون حتى لا تكون مجالا للجدال بيننا في هذا البرنامج مسألة الأديان لا أديان هو دين واحد هو فقط دين واحد هو دين التوحيد حتى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت يعقوب من؟ إسرائيل هو إسرائيل نفسه سبحان الله حضر يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون الله حتى الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة. سبحان الله. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. قالت بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذه دعوة الله. حتى في في في في صحرة فرعون وما تنقم منا إلا أن آمنا بربنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لا هي القضية. ولهذا إن الدين عند الله ولذلك الإسلام. وهو في رحلة الحج صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو ما كان يعرف لأنه ما كانش رحالة. كان سيدنا أبو بكر بس هو بيسأل في وادي محدد. سبحان الله. أي واد هذا؟ قال هذا وادي عسفان يا رسول الله. واحنا ننطق نقول عسفان. ما ادري اخواننا في الحجاز يصححوا لي كيف نطق الحقيقه. انا ما يعني هو في الكتب قراناه عسفان. واحنا ننطق كده بالنبوه الوادي عسفان. ما ادري ربما هو السليم ما قراناه في الكتب. يعني ما حفظناه. نحقق ضبط الاسم ان شاء الله. ضبط بس ان شاء الله باذن الله. لكن انا قراته عسفان وحفظته على هذا. نعم. وادي عسفان قال لقد مر من هذا الوادي. مر من هذا الوادي. هود وإبراهيم وموسى ليحجوا بيت الله عز وجل في حج بيت الله. نعم. وقد ركبوا بكران أو بكور البكر جمع بكر ولا الفصل جمل سبحان الله. نعم. خطمهم من الليف الخطام بتاع النفع يصب الخطم سبحان الله عليهم البرد الخطم اللي هو اللجام اللجام الحبل الخطام لجام الجمل من الليف من الليف سبحان الله. وثيابهم البرد اليمانية يعني الرسول كأنه شايف سبحان الله كأني أسمع عج موسى عليه السلام وهو يعج إلى الله بالتلبية. الله أكبر. يسمع التاريخ علمه شديد القوة. فإذا المناسك واحدة بس الشرائع مختلفة. يعني هو دين واحد خلاص اتفقنا الدين الإسلام خلاص نعم بإطاره العام. طب ليه يعني الرسل والأنبياء إلى ما يدعون هذه ديانات أم رسالة؟ لا لا إلى شرائع شرائع وهناك وحدة الهدف في يعني يجمع كل الرسل وحدة إطار واحد وحدة المصدر لأن وحدة المرسل وحدة المرسل فيدعو إليه إلى الوحدانية كل قوم كل نبي كل رسول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كل رسول يأتي أنا عبد إذا يلتزم كلهم في قضية الإيه التوحيد الوحدانية خلاص التوحيد انتهت على كده يبقى هذه إيه قضية الوحدانية التذكير بالآخرة كلهم اشتركوا في هذا المبدأ. والعجيب أن الذي حرف في التوراة حذف كل شيء يخص الدار الآخرة. الله أكبر. يعني كتاب كتاب سماوي ما في آخرة. طب أي كتاب هذا؟ فهو نسى عيني بني آدم. فلما حبوا القرآن شهد أنهم حرفوها بلشت. وكتبوها بأيديهم سبحان الله سبحان. لما كانت عند الأيام الرهبان والأحبار اللي هم كانوا يعني محترمين يعني وكانوا يخافوا الله عز وجل كانت الكتاب كما هو سليم. فلما بعد كده لا توجد كتب صحيحة سيدي من هذا التوراة والإنجيل الصحيح غير موجود وحرقت حتى وهذه قصة طويلة. الله أكبر. وهذا حديث دعسة يعني إذن. طب سيدنا موسى دينه الإسلام ديانته طبعا الإسلام. اليهودية مثلا شريعته اليهودية لكن هو يدعو إلى ماذا؟ الإسلام. سيدنا عيسى نفس القضية دينه الإسلام شريعته المسيحية النصرانية النصرانية نقول مسيحي لا الذين قالوا إن نصارى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين يعني كلمة مسيحي خطأ لا مسيحي لا هم يعبدون الله سبحانه يجب أن يعبدوا الله عز وجل وسيدنا محمد دينه الإسلام شريعته الإسلام. اتفق هنا الإطار ليه لأن ده الرسول الخاتم خلاص تمت به الرسالات خلاص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هي محمد ابن حلقات نورانية كل حلقة تتشابك مع الحلقة التي تليها وتتوافق مع الحلقة التي تسبقها إلى أن تممت الحلقات بالحلقة النورانية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت موسى بالكتاب مبشرا وابن البتول فناول الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل لا تذكر الكتب السواد فقبله طلع الصباح فأطفي القنديلة. الله شوقي شوقي أحمد شوقي عليه رحمة الله. أعظم مقام له رقائق طيبة والله شوقي إن شاء الله عليه. بعد ما هداه ربنا قال كلاما طيبا لا. وهذا حسن ختام للعبد. صحيح. طيب سيدي لماذا أرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء والرسل إلى الأمم وإلى الشعوب؟ أنت تعرف مدى أمراض المجتمع بعدد الأطباء الموجودين فيه. صحيح. يعني ما تلاقي مثلا 5 مستشفيات في منطقة تودي منطقة فيها وباء. دائما تلاقي منطقة ما فيهاش إلا طبيب واحد تقول يا الله ده ما شاء الله على صحتهم جيدة. طيبة. ما شاء الله. نعم. اليهود أخذوا أكبر شريحة في التاريخ من الأنبياء والرسل. الله أكبر. ربما جاء لهم أظن 324 نبي ورسول. لهم. لهم واحدة. الله سبحان الله. كثر. ويقال أن بعث لهم 1000 نبي يعني كان وسطهم 1000 نبي. لأن أصل النبي لا يكلف بتبليغ رسالة. سنأتي في الفرق بين الرسول والنبي. فلما أمراضهم كانت كثيرة. الله يرضى عليك. ما في مرض خلقي في العالم إلا هو عنده. سلم يا رب يا لطيف. ما فيش مرض خلقي. خلقي. نعم. يعرفه الشيطان أو يحث عليه أو يفرح به إلا هو موجود. من خلف الوعد إلى الكذب إلى احتقار الناس إلى السؤال. يا رب حرفوا في في في في في في عصمة الأنبياء. هم لا يرون أن الأنبياء معصومين. ألصقوا بكل نبي تهمة. يا لطيف. ألصقوا بسيدنا لوط تهمة. وألصقوا بسيدنا نوح تهمة. وألصقوا بسيدنا سليمان. تقول التوراة أن سليمان في أواخر حياته ارتد وصار يعبد صنما في كتاب في كتبه. نعم. في كتاب المحكمين هكذا. في كتبين هكذا. فأنت لما تقرأ ضيق صدرك. فالأنبياء والرسل لعلاج آفات البشرية. آفات بشرية. ونحن أحوج والبشرية الآن كلها آفات. نعم. يعني صارت البشرية عبارة عن آفات تسكن البشرية. نعم. أو بشرية يعني تسكنها آفات. نعم. فنحن أولى الناس كمسلمين أن ننقي آفاتنا. ثم إذا رأينا الغير وقد صرنا جماعات متحضرة أو إسلامية حقة. نعم. بفضل الله ربما يحذو حذونا ويبحثوا عن المنابع. لأن شقاء العالم كله بالبعد عن منابع الوحي الأعلى. طيب. نعم. هل لترتيب الأنبياء والرسل إذا ما قرن بعلاج الآفات أو الآفات الموجودة سبب منطقي أم هو هكذا؟ هو أنت لما يكون واحد عندك يعني أمي. نعم. لما تحب تشرح له القضية لازم تشرحها له يعني بايه بوضوح اشد. نعم. وضوح اكبر. نعم. يعني مثلا رجل ام لا يقرا ولا يكتب مش هتجيب انت بروجيكتور وتعمل له مش عارف ايه تقول له الانترنت بيقول والمنحنيات مش فاهم الكلام ده كله. صحيح. ولا تطلع له المعلومه تقول له خد السي دي ده حطه عندك على الكمبيوتر وانت الحاسب الالي. صحيح. وانت لا لابد ان يجهز لابد ان توضح له بوضوح شديد. وإذا أردت أن تنهره فيجب أن يكون نهرك واضحا له. مش مثلا تقول له هذا لا يعجبني هذا لا يرضيني أو تشيح بوجهك ولا يفهم هذا. تمام. طيب لما تيجي لقوم زي سيدنا نوح لما ربنا حب يعاقبهم ولم يؤمنوا بنوح حصل لهم الايه الطوفان. ليه؟ لأن البشرية في بواكير وجودها نوح هو الحفيد الثامن لآدم الثامن. آه. يعني ما مر وقت طويل بين سيدنا نوح وبين آدم. شوف البشرية راحت فين منحرفة من الأول. يعني هي ولدت هكذا. لا هي ولدت على الفطرة. ولما اجتبى الله آدم ظهرت قضية قبيل وهابيل ثم بعد ذلك بدأت البشرية تتردى إلى. ده ابن آدم نفسهم قتل بعضهم بعض. لأن الإنسان زي ما سوف نأتي من ضمن الأخلاق اللي وعدها عندنا احنا أخلاق شيطانية وعندنا أخلاق سبعية وعندنا أخلاق ترابية وعندنا أخلاق نارية. كل موجودة فينا. بس القضية من ايه؟ القضية من طبيعة الارض التي جئت انت منها. ان الله لما اراد ان يخلق ادم هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. امر جبريل ان يجمع له قبضة من تراب الارض. فجاء الناس على قدر الارض التي اتوا منها. منهم الاسود والاحمر والابيض وما بين ذلك. ومنهم السهل والحزن وما بين ذلك. يعني واحد هذا حديث صحيح. سبحان يعني الناس تجدها من طبيعه التربه التي سبحان يعني الله. صلب ربما يكون في طبيعه خلقته حجر جير. واحد جاي اخر من قطعه ذهب كل ما يدخل في مشكله تجده مثلا متماسك. الله طبعا. واحد والعيال تعمل فيه خير من هنا 70 سنه ولا من رمل حط فيه الميه في الرمل ماء في الرمال ماء تشرب واحد جاي من تربه زراعيه تبتدي تحط شويه ماء تنبت سنبله سبحان الخير يقول الله يرضى عليك. احيانا والله في ناس بتعمل يعني فعلا كما يقال الناس معادن يعني الناس معادن بالفعل الناس معادن الناس معادن ومن هنا جاء خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام هذا كلام رسول الله لان اصله هكذا خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام نعم. سبحان الله نعم. الربط بين الانبياء والرسل وبين الافات انت تجد ان ايه تجد ان قوم زي قوم نوح دول لما سووا فلات يحتنا يعني انا اسميه النبي الصبر لا اسمي ايوب نبي الصبر نعم. انا اسمي نوح سيدنا نوح ليه لبث طويلا فيهم يعني 51 سنة وبعدين نعم. لا اصل يا ريت مثلا 50 سنة مثلا كل 5 سنين يعطيهم درس محاضره لا دعوت قومي ليلا ونهارا يعني كل يوم درسين كل يوم محاضرتين ولما يشوفوه يعملوا ايه استرشوا ثيابه وضع اصابعهم في ادب لان عايز اسمع وعايز اشوفك ايها المذكر واستكبروا استكبار سبحان الله وبعدين ايه يعني وصفوه بكل الصفات ورغم ذلك يا نوح قد جدلتنا فاكثر تجدل خلاص بقى فاتينا بما تعد انت ايه يعني في انت ايه اللي عندك يعني هات ما عندك حتى ونراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي سبحان الله وبعدين يعني عجيب عجيب لا ما هي الطبقيه ما دام هنيجي نعالج الطبقه ما احنا عندنا طبقيه الان نعم. انا من قبيله كذا انا من اسره كذا انت اي كلام انت بتعرفش انا ابن مين لا لا انت ايه ده انت من بلد كذا لا لا لا سبحان الله كل الانبياء جاءوا لمحو الطبقيه التي هي موجوده الان يعني هنالك معذره على مقاطعتك هنالك حكمه من قبل الله تبارك وتعالى البشريه في ترتيب الانبياء والرسل هكذا يعني سيدنا نوح سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل يعني سيدنا موسى ياتي قبل سيدنا عيسى سيدنا عيسى ياتي تالي سيدنا محمد ياتي بالنهايه هنالك حكمه منطقيه لهذا الترتيب بالذات لانه اختيار رباني يعني اذا يقول مثلا قال لما لم ياتي سيدنا محمد مثلا مكان سيدنا نوح مثلا يعني وسيدنا نوح في نهايه المطاف كترتيب سور القران ترتيب وصول الانبياء بهذا والرسل بهذا الترتيب وبهذه كل واحد ينهي مهمه معينه ايوه تؤكد ما قبلها تسلم تكون مقدمه للمهمه التي تليها وهكذا يعني نعم. يعني مثلا في الثلاثه الاخر سيدنا موسى وعيسى وسيدنا محمد سيدنا موسى جاء بالتوراه في احكام قاسيه قاسيه سيدنا عيسى يخفف بعض الاحكام ولا ياتي بالشريعه فتيجي التوراه احكام بلا روح او ما فيهاش السلوكيات نعم. سيدنا عيسى بالسلوكيات بدون قانون لانه يعتمد على قانون الايه التوراه فجاء اليهود وخاضوا في عيسى وامه فالنصارى بالتالي كفروا باليهود وما جاءوا فيه فاصبح الجزء الاول منفصل عن الجزء الثاني فياتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليواصل الرحله ويعيد الناس الى حقيقه التوحيد وحقيقه الالوهيه وحقيقه عباده الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم فاصل قصير ونواصل استماع لفضلاتكم مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل كونوا معنا صفوه الصفوه مشاهدينا الكرام نرحب بحضرتكم مرة أخرى مع نرحب بدأ الإسلامي الكبير فضلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بحضرتكم مرة ثانية طيب الفرق بين النبي والرسول كلاهما يوحى إليه نعم النبي والرسول كلاهما ينزل عليه وحي نعم سيدنا جبريل سيدنا أيضا ده هو شغلته أم سيدنا جبريل خاص بسيدنا لا لا لا سيدنا جبريل هو أمين وحي السماء لكل الرسل فهو عاصر من آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولما كان يسأل سؤال لا يجيب سيدنا جبريل طبعا غير لانه غير مأذون مأمور غير مأذون له في الفتية اما اسأل انت اي واحد كده نقول سيدنا عليه السلام ولا نقول جبريل وليه مش سيدنا يعني سبحان الله هو مخلوق من النور وانا مخلوق من طين ايهما افضل النور هو لا يعرف ان لا يعرف ان يعصي الله جميل وانا اعرف وانا اعرف اعصي الله نقول سيدنا جبريل عليه السلام يا سيدنا ونص واحد مبرأ من معصوم من الخطأ صحيح يعني اخذ صورة من عصمة الانبياء بس العظمة في الانبياء انهم بشر لان هذا معصوم بعصمة الله بطبيعة مسير لا يعرف المعصية لا يخطر بباله مثلا ما يعرفش يقول انا جائع انا عطشان انا غاضب وذلك ايه ذلك ربنا راح بعت للامم ايه بشر هم لا يعصون الله ما امرهم لو نزلنا عليه لو نزل ملك ها لو كان الناس دول ملائكه يمشون مطمئنين في الارض لنزلنا عليهم ملكا رسولا عشان يعرفوا يتكلموا بلهجتهم. ما انت يقول لك صوم رمضان، قول نعم ورسوم رمضان، قول انت عشان لا تاكل ولا تشرب ولا تعرف الغرائز، انت براحتك تتكلم براحتك يا عم. يقول لك لكن لا، ما بشر اكل واشرب واجوع واعطش واقول لك هذا الكلام، فانا اطبقه على نفسي الاول. نعم. وهذه حكمه البشريه، فكلاهما يوحى اليه. نعم. ولكن الرسول يؤمر بتبليغ الرساله، له رساله يؤمر بتبليغها. يعني النبي في ذاته مصلح بس ليست له، لكن ليس له رساله، غير مأمور بتبليغ رساله، ليس له رساله. فاذا نستطيع ولا نقول شريعه، وبالتالي ولا شريعه، ولا شريعه. ولذلك لما نقول كل رسول النبي وليس كل نبي رسول، نحفظها دي. نعم. كل نعيد على المشاهدين. تفضل. ليس كل، يعني كل رسول نبي، نبي وليس كل نبي رسول. خلاص. الرسول صاحب رساله ومنهج وشريعه وهو نبي وكتاب، وهو نبي، وهو نبي طبعا، ما يوحى اليه رسول النبي. نبي الرسول. اما النبي فليس له لا ليس له رساله ولا يؤمر، لا يؤمر بتبليغ. مصلح اجتماعي تستطيع ان تقول كانت له امارات مثلا يعرف بها، على كل الناس تعرف ان هذا نبي، قوم يعرفون، لان له معجزات، له معجزات طبعا، وللرسل معجزات. الله اكبر. نعم. عشان لان البشر خوارق، يريدون يريدون شيئا، يعني يصدقونه ملموسا، يعني شيئا ملموسا امامهم، يصدقونه أمامه. سبحان الله، يبهت وهو مما برع فيه القوم. نعم. طب هل مساله الاصطفاء هذه الهيه ام هي ملكات نفسيه؟ لا، ملكات شخصيه. لا لا لا، الاصطفاء الرسل بالذات. نعم. هو اختيار الهي، اختيار رباني، فيضع رب العباد بهذا الاصطفاء هذه الملكات عند انبيائه ورسله ليوافقوا هذا الاصطفاء، يعني مش من صناعه البشر. لا لا، يعني سيدنا محمد مثلا لم يقوم نفسه لكي يكون نبيا في قبل ايام مثلا. لا، هو وضع فيه هذا الله هذا الامر من بدايته، يعني كان عنده 6 سنوات وكان كعبة تهدمت، فكانوا الاطفال بفرصه ان يحملوا احد كل ما اعمهم، وهو يتعثر في ثوبه فيقول ارفع ثوبي اضعه على كتفي واضع الاحجار، فرايت من فاحسست بمن يلكتني، عورته يعني يكشف كده ويحط ساقه كده، فراى يعني احس ان حد لكزه، يعني لكمه في نص الحديث، استر نفسك، فتعثرت طفل وسمع وقع من الخط، فلما قمت سترت نفسي، فلما بعث كان جبريل يذكره ويقول انا ان الله ارسلني ان اصطفى. يا الله، هو هذه صناعه على عين الله. الله، اصطفاء. هذا هو الاصطفاء، هذا هو الاصطفاء. حتى اليوم اللي قال لصاحبه ان كان عنده هو بعين، وانك بعيوننا، هو بعين الله سبحانه وتعالى منذ ولادتنا. يعني ليس للبشر دخل في تزكيه انفسهم وفي تربيه انفسهم. لا لا، للبشر دخل. لا، انا بتكلم احنا عن خير البشر. نعم. الرسل لا يقاس عليهم، لكن نحن كبشر يجب ان نزكي انفسنا، نزكي مش نزكي يعني نطهر انفسنا، نجتهد ونجتهد ونحاول ان نصنع ما يرضي الله عز وجل. يعني هذا يقودني الى سؤال اخر مفاده بالقطع، هنالك صفات محدده واجب توافرها في الانبياء والرسل. طبعا بلا. ما هي؟ اول شيء الصدق. الصدق مع الله ومع النفس ومع الناس. ليه؟ ما في رسول كذب؟ لا لا لا، لا يكذب ابدا ابدا ابدا، لا يعرف الكذب ابدا، سبحان الله. فما حينما سئل الرسول، معذره، أيوة، يعني حينما سئل الرسول عليه الصلاه والسلام وكانت قريش اباح الدم وقبله قطع طريق، فقال ممن الرجل؟ قال من ماء، وهو يعلم مغزى السؤال. لا لا لا لا، من ماء، انا من ماء، واجعلنا من الماء كل شيء حي. فهو من ماء، هو ما كذب، بس السؤال على ذمه السائل، بس ما هو ما حلفه احد، ده هنا لما يكون حلف، لما يكون قسم. واللي يخليك تقسم يكون مسلم. طب هذا الشروط يعني. نعم. يعني مثلا يقول لي يا سيدنا الشيخ، طب اقسم كده ان انت جئت للمبنى التلفزيون اليوم. اقول لك جئت، وانا ما جئت الى التلفزيون، انا جئت الى مكان اخر. هذا كذب. ولم تحلف. ما انت لا، انت بتحلفني. والنية على المحلف لا على المحلف. يقول انا حلفت كده ان انا لا لا لا روحي على مجازا بروحي بنفسي مثلا. لا لا لا لا، فلا يجوز. فالصدق اقول لك شيء، يوم ان مات ابراهيم، نعم، ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، عليه الصلاه والسلام، حصل الشمس ايه؟ خسوف. تمام. فقالوا لقد خسفت لان ابراهيم قد مات، كان الشمس قد حزنت يعني. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاه والسلام، ان الشمس والقمر ايتان ايتان من ايات الله، لا ينخسفان او كسفان لموت احد إنما نقول إن الله إن إليه راجعون. تعليقا على هذا، إن الأمين على وحي السماء أمين على عقول الناس. الله صادق. نعم. حتى ما مش قلت أعديها أعديها وماله إبراهيم لما مات يعني لا لا لا لا, لا تمر عليه. لا لا, لا لا لا لا هو معلم. الصدق الصدق نعم. الصدق هذه الصفة الأولى. طيب. الفطانة الذكاء تجمع كل الأنبياء، لازم يكون ذكي. ذكاء خارق اللي أرقى مراقل العقل الإنساني. طب هل كان سيدنا موسى، نحن نتناقش ونتعلم، كان سيدنا موسى ذكيا حينما وكز الرجل فقضى عليه؟ لا، هو سيدنا موسى رأى باطلا أمامه، رأى باطل، رأى رجلا مستضعفا. ما هو بني إسرائيل كانوا يعملوا في في في مصر كانوا بيشتغلوا صخرة. يعني صخرة بني إسرائيل عبيد، عبيد ولا وياريت عبيد بس عبيد من غير مجانا مجانا مجانا يعني أمرنا بالطعام والشراب يأكل ويشرب فقط. عبيد يعني سبحان الله. سبحان الله. فسيدنا موسى لما شاف واحد مصري وهم هكذا، يعني لابد أن الذي سخرهم فرعين بصدق، يعني هم يكذبون ولا يصدقون وكذا وكذا، وهم لا ينحنون إلا للقوة. هذه أخلاقيات. يعني يبدو أن الذي كانوا سخرهم بالفعل كان كان كان قوة باطشة آنذاك. وإلا ما إن فرعون وهامان وقارون يعني سبحان الله كانوا خاطئين وجنوده كانوا خاطئين. يعني سبحان الله. فقضية أن أنا أنت بتسخر من بين جنسي مجانا وتشغله، وبعدين كمان نزل تضربه في الشارع، تضربه في الشارع. استغاثه الذي من سعته على الذي من عدوه. فوكزه موسى، هو وكزه لم يقتله، هو ريح ايده عليه. الوكز، الوكز هو الضرب بخفه، ضرب لا يؤدي لا يفضي الى موت. هو كان قوي سيدنا موسى. سلام الله اكبر عليه. فوكزه موسى، فما كان من باب الدفاع عن الحق. وهو هو يعني معذرة ان استطرد جانبه، هو كان الان بعث وكلف برسالة. لا لا لا، كان عنده ما كان كلف، كان عنده 30 سنة، كان ما كان كلف اصلا قبل التكليف بعشر سنوات. سيأتي هذا في عصمة الانبياء. نعم. سيأتي هذا في عصمة الانبياء. نعم. اذا الذكاء والفطنة، لا لا بد الذكاء والفطنة، الخلو من العيوب التركيبية، ما يكونش فيه شيء يعني مثلا ما يكونش اعور، ما يكونش فيه شيء يعني ما عنده شيء يعني نقص، يعني لازم يكون كامل. وقال سيدنا موسى كان في لسانه وقع يعني على النار لا مش وقع على النار، هو كان في لسانه رتة، رتة اللي هو الالثخ الذي ينطق هذا عيب يعني. لا هذا رأي، هذا كلام من العلماء. هذا رأي. هذا رأي. ولكن قال هارون هو افصح مني لسانا. هذا كلام سيدنا موسى. نعم. تمام. نعم. افصح في ايه؟ واحد عشر سنوات لا ينطق باللغة المصرية التي كان موجودا فيها، وإنما ما يتكلم إلا بالعبرية أو باللغة التي كان فيها في مدين. فلما أرسل نزل الرسول، طب خلي هارون ده، أصل المصريين ما شاء الله عليهم في تغيير اللغة واللهجة، لا قوة إلا بالله. هذا بارك الله فيكم. يعني أنت في بعض يعني هو قال هذه بعدما لبث في مدين عشر سنوات وتزوج ومشي فنسي لغته الأصلية. ومش تنسي يعني مش فصيح كهارون. هو فصيح لكن هارون افصح. افصح. وهارون اصلا كان هادئ السمت، هادئ الطبع. نعم. فالهادئ دايما يخرج كلمات واضحه. سيدنا موسى بطبيعته يعني عنده اندفاع لنصرة الحق قوي شديد. هو طبيعته كده. نعم. طبيعته اندفاع لقوه الحق، فلنصرة الحق. نعم. فبالتالي ان هارون هو افصح مني لسان. يعني ليس لعيب في سيدنا موسى. لا لا لا لا لا. أنه كان يبين الكلام. لا لا لا لا لا لا لا. هو نفس القضية كده. كان يبين الكلام أيضا. كان يبين الكلام سيدنا موسى طبعا. لا لابد. بس هو الحسين. قال وهو صغير كانت أنشطة فرعون مثلا. لا لا لا لا. فوقع فوقع لسانه على النار يعني فأصابه. يعني لسانه وقع على النار كيف يعني؟ ما هو برضو القصة إذا كان إذا كان المتقول مش عارف إيه بدل المستمع يعني عارف يعني. سيدنا موسى لما كان الحسين ينطق الراء غينا. كان عنده رتة كده. نعم. فيقول رتة ورثها عن عمه موسى. ينطق الراء غينا. غينا. يعني هو ناس يعني كده موجود الآن. بالعكس دي من علامات الجمال. صحيح. يعني مش ليست عيب في النطق. كما في اللغة الفرنسية. الفرنسية. باغي. ما شاء الله ما شاء الله. السلامة من العيوب. ما كان في نبي فيه عيب خلقي أبداً مثلا أبداً أبداً. لا لا لا لا يجب ان نقول عيب خلقي، لان الله ما خلق عيبا. ما نقول هو يعني مثلا عيب تركيبي في نقص ما، لكن عيب خلقي لا، الله لا يخلق عيبا. خلاص اردت ان اعيبه العيب ليس من الله وإنما منا نحن. نعم. العيب الخلقي الله لا يخلق شيئا. وإن ولد مثلا أعوى. لا نقول لا نقول عيب خلقي. لا نقول تأدبا مع الله عز وجل. لأن الله لأن خلقه هكذا لحكمة يعلمها الله. لمصلحة. سبحان الله. هو قد لا يفهمها وقد لا نفهمها نحن. ولكن لو قتل لمصلحة. 100%. لكن هو لو لو لو لو لو خير لاختار عوره. لو خير وفهم الحقيقة. نعم. قال ابن عطاء اذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. تبارك الله تفهم حقائق الامور ليس فيهم عيب تركيبي عيب نعم. عيب يعني شيء يعني يشين او يعني سبحان قوه بدنيه فيهم مثلا لا بد ان يكون ما يكون ضعيف الدنيا سبحان لانه سوف قوه البدن تدل على ايضا من ضمن قوه التحمل وما في تقريبا نبي او رسول الا ورعى الغنم تقريبا الغنم انت لما تراقبها كده وانت ابن الحضارة ابن نعم. 2006 ميلادية لما تكون متوتر عايز تصل بسرعة والاشارة تغلق عليك وانت عندك موعد لنشرة الاخبار ولا موعد للقاء مش عارف برنامج الشيخون عصب متعصب تحت صحيح لا لو رعيت الغنم اياما او شهور ما يكون عندك هذه العصب وهذا هادئ وذلك انا انصح كل الادارات الكبيرة من وزراء الى رؤساء وزراء الى يروح يرعى الغنم الاول قبل ما يتولى عشان يصبروا على الشعوب اقول لك شيء ليه؟ سبحان الله لو دامك قطيع من 100 نعجه وخروف واحده تروح فجاه كده قطيع ماشي كده تروح ماشي كده ليه تعود تروح هو بهدوء يمشي ناحيتها ويرجعها وبعدين هي ماشيه على تؤة ده هو يمشي على تؤة اعصابه تهدأ صبر لكن نحن الله. في عصر الصواريخ والسرعه وما نقول اصبحنا خلاص فانا انصح حقيقه يعني من ضمن الدورات التدريبيه يروح يرعى الغنم في البتاع وبعدين يقعدوا على الرصاص سلم على الغنم سيدنا محمد صلى الله طبعا على الغنم في قرق في قرابيط لما في مكه نعم سيدنا موسى يعني حينما خرج من مصر ما رعى غنم رعاها اين رعاها اين ده قعد من سن 30 سنه لسن 40 سنه يرعى الغنم 10 سنوات ربع حياته في الدعوه حينما خرج لما خرج ما راح مش مش هو مش وجد البنتين وجد البنتين هو سيدنا شعيب لا لا لا سوف ناتي لهذا الكلام طيب. لا لا ليس سيدنا شعيب لما قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتين هاتين على تاجرني هاتين على تاجرني ثمانيه حجج فان اتممت عشرا فمن عندك فلما قضى موسى الاجل للعشر سنوات دي كان يرعى الغنم هم 10 ام 8 بالمناسبه 10 سئل الرسول قال قضى افضلهما واحسنهما نعم نعم لما سال الاعرابي الرسول صلى الله عليه وسلم اي الاجلين قضى يا رسول الله قال انظرني حتى اسال من هو اعلم مني فسأل جبريل نعم جبريل انت كنت موجود ايام موسى جبريل يعرف نعم كم قضى موسى عند الرجل الصالح ودي اثبات عملي لانه مش شعيب الصالح مش شعيب مش شعيب سبحان قال الله قال انظرني حتى اسال العليم الخبير الله اكبر وهو شاهد لانه غير ماذون له في الفتية سبحان الله احنا ما شاء الله واخدين اذن هذا كلام خطير من غير اذن احنا واخدين اذن من غير اذن يعني سبحان الله فقال قضى موسى أبر الأجلين وأطولهما وأنا قلت من قبل ربما في لقاء سابق أن لما عدنا إلى التاريخ الدستور المصري القديم كانت عقوبة القاتل تسقط بعد مرور 10 سنوات سبحان الله فلما رجح هو مصر كانت عقوبة القتل سقطت فقال فرعون ذروني أقتل موسى يعني إيه اقتله قصاص لا ذروني يعني إيه ذروني ذروني اتركوني يعني طب ما تقتله لا لانه كان في قانون يعني مانع يمنعه انا ذا يبقى كان عايز ايه كان عايز قانون استثنائي قانون طوارئ يعطل به القانون ويقوم بالقتل ابدا ما اخذ طوارئ يعني اذا حتى نقف عند ذروني هو كانه يستاذن وكان هنالك مانع يمنعه من قتله لان مهما كان في مجلس الله اعلم ولكن هو فرعون لكن رغم يعني هو ذلك يقول ما يعجبه ويصنع ما يعجبه رغم ذلك في اداره حاكمه اليس فرعون فوق القانون ده هو على وعلى فوق الناس انا ذا. لا هو الفراعين في العصر الحديث تقريبا غير فرعون الأول. ان فرعون على في الارض والله فرعون هذا بالنسبه للفراعين الصغار الذين ظهروا على مر التاريخ سبحان الله وكانه يستاذن من رعيته ذروني مش من لانه الحل. لا يقدر ان يقف امام القانون اصحاب الحل والعقد لان القانون على الكل وهذا مثال ان هؤلاء حتى على فرعون كانوا واقفين عند قوانينه شارل ديغول فرنسا في سنة 66 حصل أن عملوا اجتماعات كبيرة أن فرنسا بدأت صورة الترهل والتأخر تظهر عليها فسأل سؤالين أنا أريد أن أسأل سؤال حال القضاء في فرنسا إيه قالوا جيد قالوا حال التعليم العالي ايه؟ قالوا جيد. قال اذا فرنسا في تقدم. القضاء والتعليم العالي. بارك الله فيكم. تعال الى صفة الصف. ما حاجة اذا فيهم قوة وفيهم هذه الصفات المشتركة. شخص نعم. نعم. وصبر. وجلد. لا الصفات الخلقية الحسنة كلها موجودة. في كل رسول ونقف ونشوف القضاء. نعم. نعم. ما حاجة البشرية الى رسل. الله اكبر. وقد هبط ادم وهو رأى العداوة تظهر في ابليس وطرد من الجنة بسبب إطاعة إبليس ونسيان أمر الله تبارك وتعالى. ثم بالتأكيد أن سيدنا آدم عهد بهذه النبوة إلى أولاده وإلى أحفاده. لكن في قابيل وهابيل ما استمر الأمر كثيرا. جميل. قاتل قابيل وهابيل. ثم جاء نوح في العقد الحفيد الثامن والناس كلها والعياذ بالله انحرفت بعيدا عن جدة الطريق وأشركت بالله عز وجل. لهذه الدرجة إبليس يعيث فسادا في الناس. وبعدين سيدنا نوح لما مات كان عنده 4 كبار من صحابته فجاء الجيل الذي من بعده قالوا يبدو أن أبناءنا سوف ينسون أجدادهم الصالحين فنعمل فيهم إيه نعمل تمثيل. إيه نعملهم تمثيل صور لو صور نعمل صور عشان إيه أولادنا يذكروهم بس. هذه مداخل الشيطان اليواد وسواع ويعوث ويعوق ونصر هم الخمسة الكبار ويعوث ونصر تمام الخمسة دول حتى ذكر بالقرآن وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوق ونسرا فلما وضعوا الصور الخمسة هؤلاء كانوا مجرد التذكر شوف خطوات الشيطان ازاي انت عشان تذكر جدك عجيب الجيل اللي بعده يقول لك ده جدي ده كان صالح طب انا اتقرب به الى الله الجيل اللي بعده عبدوه من دون الله فكده خطوات الشيطان خطوات الشيطان واحد يقول له يا اخي التماثيل حرام يقول انت مفكر يعني سنة 2006 هعبدهم وانت يعني اجدع من هؤلاء الان الناس عن اتخاذ التماثيل في البيوت وبقى طبعا حرام فهي خطوات الشيطان كده ده هنالك من من من يبيح اتخاذ التماثيل في البيوت واستنادا الايه يصنعون له ما يشاء ايوه ما طيب ما هو من محاريب وتماثيل لسيدنا سليمان نرجع للقضيه بقى اللي هي ايه الشرائع ما شرع لغيرنا لم يشرع لنا كان بني اسرائيل عشان يتوب ينتحر اخذوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم صح نعم. ولا لا نعم صحيح. هل عندنا احنا فتاب عليك لا هل التوبه عندنا بالانتحار لا. لا سبحان كان الصدقه عندهم يضعها فوق قمه الجبل فان نزلت صاعقه عليها علم ان صدقته قد قبلت وان لم تنزل صاعقه عليها يعرف ان صدقته لم تقبل ودي قضيه قابيل وهابيل اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل كيف يعرف ان تقبل ها هو قرب له هكذا بالفعل كانت صاعقه تنزل تاخذ سبحان الله ولا يستفيد بها الفقير هل عندنا في الاسلام لا. سبحان الله يبقى اذا هي القضيه كده يبقى ما شرع لغيرنا لا, لا لا يجوز لنا ان نقول انه مشرع لنا لا لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا يبقى ما تقص على طب وسيدنا سليمان كان عنده الجن ويعملوا له الاعمال وهاروت وماروت هل احنا نخرف اليوم دول ونجيب يقول لك اعمل اعمال لا لا ما كان لغيرنا ليس عندنا لكن فيه هو ما أتي سيدنا سليمان لم يؤته النبي عليه الصلاة والسلام أي من تسخير الجن دي قضية كل بناء الغواص هو كده طلب ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد بس في نقطة الرسول صلى الله عليه وسلم تجد كل ما أوتيه نبي من مدد إلهي وصفات جيدة وعطاء إلهي موجودة في رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام ولا يا ليت يعني مثلا الله عز وجل اتخذ ابراهيم خليلا نعم الرسول يقول ايه لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خالل الرحمن صاحبكم يقصد نفسه يعني اذا هو خليل الرحمن سيدنا موسى كلم الله هو والله والرسول صلى الله عليه وسلم كلم الله عز وجل ليله المعراج طب سيدنا عيسى اخذ الصلاه ازاي صح. يعني ده الصلاة ده عبر يعني الصلاة كيف بلغ بها جهرة من الله بدون وحي بدون وحي يبقى دي التكليم اهو خلاص قضية احياء الموتى لا والله ده هو احيا الموات اللي كان في القلوب اهم مما لان اسوأ ما كان عند العرب كما كانت عندهم صفات جيدة حسنة كان عندهم اسوأ الصفات اللي في تاريخ الامم تسخير الجن مثلا سيدنا سليمان والجن كان ياتي ليستمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صح. هو ارسل اليهم. بالعكس كان يخط لابي هريره خط كده. سيدنا محمد. وهم ماشيين بالليل يقول انتظر. يقعد ابو هريره. ماشي رزق يقول طب ليه؟ طب عشان ايه؟ طب الخط ده طب انام؟ طب اصحى؟ يا اخي والله كنت كثرت الاسئله. فالمهم يعبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه ابو هريره وكانما يكلم احدا. نعم. فلما سبحان الله يقول له ان اخوانكم الجن كنت اتلو عليهم كتاب الله عز وجل. قل اوحي الي. انا استمع نفر من الجن. قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به. لان هم لما كانوا بيتصيدوا الاخبار اللي في اللي في في الملأ الأعلى. الاعلى تمام يبلغونها تمام فبدا وغلقت الابواب بقى ما عرفوش يجيبوا اخبار. فمن يستمع الان يجد له شهابا خلاص. فقالوا لا يبقى الرسول الختم بعث. طالما ان احنا بقى ده علامه ان احنا لا ناتي باخبار من الملأ الاعلى يبقى في رسول. الواسطه بين السماء والارض في رساله. صحيح. فقعدوا يبحثوا لغايه وهو راجع من الطائف. ربنا سبحانه وتعالى يد الله الحانية لما توضع على قلب العبد. شوف طاردوه ورموه بالحجارة وكذبوه. نعم. وأووه إلى البستان وقال ربي إني أشكو لك ضعف أخواتي. وهو راجع وآمن به عداس. وهو وبعدين قال له أنت منين؟ قال له من نينوى. قال له بلدي أخي يونس. أو تعرف يونس؟ قال هذا أخي يونس بن متى. فقبل عداس وقدميه وقعد يمسح الدم عن قدم. سبحان الله. يا الله. وهو راجع لا الله تنزع سورة الرحمن اللي عروس القرآن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فكل ما يصل لآية فبأي آلاء ربكما تكذبان يسمع من يقول جماعة ولا بأي من آلائك نكذب يا ربنا فلك الحمد يلتفت لا يد شيء إلى أن علم بعد ذلك أن هؤلاء هم الجن. لما سمعوا قالوا سمعنا قرآنا عجبا. فلما قرأ سورة الرحمن على الصحابة سبحان الله وجدوا مواجمين من الـ من من الـ من من من القرآن من الانبهار يعني. سمع القرآن. قال اخوانكم الجن كانوا افطن منكم. قالوا كيف رسول؟ قال كلما قلت اتلو تاليا فبأي آلاء ربكم تكذبان يقولون ولا بأي من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. بارك الله فيك. نقطة يطيب لي أن نتطرق إليها قبل أن ننهي هذا اللقاء في هذه الحلقة الأولى من صفوة الصف هي مسألة عصمة الأنبياء. هذه الأنبياء بالفعل معصومون من الخطأ؟ بلى. وما نقرأه في كتب أيوة في بس مثلا؟ في لا يعني في رأيين. نعم. في هناك رأيان. نعم. الأول رأي يقول أنهم يعصموا منذ أن يصير الواحد منهم رسولا. وقبل ذلك؟ هو بشر عادي. لأنه غير رسول. سيدنا موسى مثلا. هذا رأي. نعم. الرأي الثاني ولا هم معصومين بس نضرب أمثلة للذي نراه من وجهة نظرنا أنه إيه؟ أنه ليس عصمته. أنه ذنب. نعم. يعني قتل سيدنا موسى للمصري هذا. أبونا آدم لما أكل من الشجرة. سيدنا إبراهيم. هذه ليست عصمة. طيب. هذا هكذا يخطر ببال الإنسان. نعم. طيب. أبونا آدم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتم رغدا ولا تقربا هذه الشجر. طب اقترب من هذه الشجرة. صحيح. هذه معصية ولا مش معصية؟ معصية. هي معصية لكن هي القضية مش كده. يقول ربنا معللا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالنسيان آفة الإنسان وسمي الإنسان إنسانا لتناسيه. فلذلك الله عز وجل لن يحاسب إنسان على نسيانه. هي ليست معصية إذن. ليست معصية. قال عصى آدم ربه. عصى هو أقدم على الأمر في ظاهره لأنه هو منهي. لكن في ظاهره لكن هو ناس. فألغي العصيان بالنسيان. هذا رأي. نعم. الرأي الثاني. أنه عصى لم يكن نبيا بعد. هو مش نبي من ساعة ما ولد. لا. قال إيه. وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه. الله أكبر. فتاب عليه. فالاجتباء هو الاصطفاء وهي الرسالة. فلما اجتباء موحي ما قبله. وهذا ما يريحني. يعني العصمة من التكليف. من عند التكليف رسولة. لم يصل. يصير رسولا. خلاص تمام. لكن قبلها. لا لا لا. طب سيدنا ذنون. تمام. وذنون إذ ذهب مغاضبا. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. نعم. طيب. تعالى سيدنا ذنون. نعم. احيانا الانسان يريد من نفسه ان يصنع الخير. طيب. فهو رأى قوم لم يؤمنوا به. نعم. طيب. طب ايه رايك يا ذنبه؟ كانما يخاطب نفسه، انا اترك هؤلاء واروح لقوم احسن منهم. فذهب الى قوم، خرج مغاضبا من قومه، امر نعم. طبيعي، انتوا ليه نعم. مش تؤمنوا بالله؟ زي صاحب الحق لما يوضع الحق ولا يؤمن به احد. نعم. فذهب مغاضبا لمن؟ لقومه، لقومه وليس لله. لا لا لا، مغاضبا لقومه. فظن ان لن نقدر عليه. من القدر وليس من القدره، من التضييق يعني. يعني فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، اي ايه؟ ضيق. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق، يعني يوسع لمن يشاء. هنا فظن ان لن نقدر ان نضيق عليه الامر في ان يخرج دون استئذان الوحي. ليس بمعنى نستطيع، او ولذلك يعني. ان لم يتبحر العبد في اللغه لا تصدى لكتاب الله، دي اقولها لاولادنا وبناتنا في البيوت. يعني فظن ان لن نقدر، كل كلمه ارجع اقول صح يا ابني تمشي ولا ما تمشيش؟ ربنا يبارك. لابد اللغه دي سبحان الله لانها ماده القران. نعم صحيح. ماده القران سبحان الله. هنا كان مكلف ذو النون، كان مكلفا جميل، فغضب من قبل ولم يصبر على لا لا، هو ده كبشر، ما هو بشر، ما هو يغضب، ما هو اين ما يغضب. صبر الانبياء على اقوامهم، طالع عصيانهم له. فقال طيب احنا ما هو هم قال انا ما انسحبتش من الدعوه، انا اخذت اجازه من الدعوه، انا لن ادعو، لا انا اروح للناس التانيين احسن. مش ربنا قال لسيدنا نوح، يا نوح انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. هو ابتئس، سيدنا يونس ابتئس. فظن ان لن نقدر على، اي ضيق عليه الامر في ان يخرج دون استئذان الوحي، وهذا هو خطا. صحيح. بس خطا ايه؟ خطا في القمم. لكن هو ما استمر، فنادى، والفاء للترتيب والترتيب والسرعه، فنادى بالظلمات. لا واحد غيره. الله، هو انا خارج في سبيل الله اساسا ورايح لقوم تانيين؟ كثيرا ما نسمع هذا الكلام، ياخذني يلتقي من الحوت. طب امال طب فين يعني؟ سبحان الله. لكن لا، لكن لا. لما تاب ها هبطت عليه رحمه الله. لا ما فارسل الى كذا او يزيد. لا لا، بس اولا خرج في العراء وهو ثم وانبتنا عليه شجره من يقطين وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين. طيب اذا كان قراره صائب. بارك الله فيك. سيدنا ابراهيم، مساله جن عليه الليل وراء كوكبا. جميل جميل. هو قال هذا ربي. طيب هنالك من يقول ان سيدنا ابراهيم كان يعبد ال والعياذ بالله، حاشا لله، استغفر الله العظيم، لكن موجود. هكذا يقول المستشرقون، موجود انه كان يعبد الافلاك. ويتامى العلمانية يقولون هذا، يتامى الشيوعية ويقولون هذا. فلما راى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا اكبر، هذا ربي، هذا اكبر. نعم. انت لما تجلس مع انسان مسلم تحدثه عن الدين، نعم، تعطيه حقائق. تقول الله واحد، يقول لا اله الا هو، نعم، ورسولنا محمد يقول عليه الصلاه والسلام، والقران نعم بلى. لكن لما تجلس مع واحد ملحد يقول له اصل القران يقول، هو لا يصدق القران، يبقى اعصاب اذن. انت اغلقت الحوار بينك وبينه وتكلمه في ايه؟ تنحدثه بقى منطق، بمنطق، عقل. اضرب لك مثال بسيط. نعم. انا في جماعه اجانب عايزين، وهم متخصصون في جامعه من الجامعات في في في في الحاسب الالي. نعم. قلت لهم يعني في برنامج ويندوز 95 ويندوز 98 وميلينيوم. ما شاء الله كاتصل بالكمبيوتر المنام. إذا قلنا إن اليهودية ويندوز 95 والمسيح النصرانية فيرجن والنصرانية ويندوز 98 الإسلام ميلينيوم. العجيب أن ويندوز 95 تقدم ل 98 و 98 تقدم للميلينيوم. فإذا قلنا أن الإسلام ينسخ ما قبله يبقى يتكامل مع من قبله ولا يكذبه. صحيح. بس المصيبة أن 95 و98 هم اللي بيكذبوا. هي إصدارات. فأنت إذا حدثت من لا يؤمن يجب أن تدخل معه في الحوار الاستدلالي العقلي. هكذا الخليل عليه السلام. ماذا فعل؟ هو دخل في مسألة الاستدلال العقلي معهم. قال خلاص أنتوا بتعبدوا إيه؟ بنعبدوا القمر. طب وماله؟ لما رأى القمر بازغا جميل، هذا رب. راح استنر لما قفل. قال الله، طب لما يقفل امال الرب ياخذ باله مني ازاي؟ مين ياخذ باله من الثاني؟ وكانه يحاجهم على هذا، يحاججهم بهذا. كان يثبت لهم يعني تفاهه حججهم. يعني هو قالها مناظرا ولم يقولها معتقدا. لا لا لا، قالها للاستدلال وللتنظير وليس للاعتقاد والاقناع. فلما راى الشمس بازغه قالوا لا سيبك من القمر، خليك مع الشمس. قالوا ماله؟ مع الشمس، هذا ربي، هذا اكبر، على الاقل دي احسن من الايه؟ من القمر. فلما أفلت قال لا. طب ده بس قال لئن لم يهديني ربي بعده. لا يعني هذا هذا منه. لا لا لا. طيب ده ده هذا رد على من؟ لا لا هذا رد على لا لا لا. من باب أنه يقول لهم لولا هداية الله عز وجل للعبد لما اهتدى إلى الصراط المستقيم. يقول أنا هديتي من الله. فأنت يا عباد الله ما اهتديت بهداية الله. أنا من البداية مهتدي بالله. أنا من البداية. يقولها. بس أنا أجادل معاكم عشان للمناظرة. قال على سبيل المناظرة أيضا. لكن أنا لا. أنا ليس بدافع منه لأن لم يهديني ربي. لأن لم يهديني من قبل. من قبل. أنا كنت أضيء. كنت زيكم كده. أنا مش زعلان منكم. بس ربنا يهديكم. لا نقف على رسلك. على رسلك. لأن لم يهديني ربي يقصد من قبل. وليس لما أفل وخسفت الشمس والقمر. حاشاه والخليل. الله أكبر عليه. لكنها جاءت بعد زوال الشمس. بعد زوال الشمس. تقديم وتأخير. أنتم مش بتقولوا في اللغة في تقديم وتأخير. آه صحيح. خلاص خدها بلاغية. لئن لم يهدين ربي من قبل لكنت ضالا مثلكم أعبد القمر وأعبد الشمس. وهذا من باب الاستدلال والمناظرة والإقناع وليس باب الاعتقاد أو التصديق. وبهذا نصل إلى عصمة الأنبياء حتى من ساعة تكليفهم بالرسالة. ما أخطأ وما عصوا الله تبارك وتعالى أبدا عليهم الصلاة والسلام. إلا إذا فهمنا فهما قاصرا في كثير من الأمور. وإحنا سوف نأتي في كل نبي لنقف ونتوقف ونستفيد ونشرح. ولعل القصة نضرب بها المثل وننزلها إلى الواقع. أدعو الله عز وجل أن يعني يرزقنا وإياك والمستمعين والمشاهدين والمشاهدات الإخلاص في هذا البرنامج. ربما نخرج بفائدة لي أولا ثم لمن يستمع. بارك الله فيك. لأننا في حاجة لأن نتعلم. بارك الله فيك. شكرا لكم على هذا اللقاء. ودعنا نختتم بأبيات شوقي الجميلة التي قلتها فضلتكم في هذه الحلقة. بارك الله فيك. يقول وهو أمير الشعراء: سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت موسى بالكتاب مبشرا، وابن البتول فناول الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث وعلم التأويل، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديل. مشاهدينا بالحب عشنا اللقاء بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان. وغدا قبل هذا الموعد بساعة كاملة حلقة جديدة مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وصفوة الصفوة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة